الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخنا. الله يحييكم ويبقيكم. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف نتناول مع شيخنا منهج الاستدلال عند الصوفية، وبعد أن ختم الشيخ أو بعد أن تحدث في الحلقة الماضية حول مصادر أو المصادر عند الصوفية أو مصادر التلقي عند الصوفية أو مصادر الاستدلال عند الصوفية، في هذه الليلة بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن منهج الاستدلال عند الصوفية، ونسعد بتلقي اتصالاتكم حول محاور هذه الليلة بإذن الله تعالى بعد 20 أو 30 دقيقة من بدء بث هذه الحلقة. شيخنا، بعد أن تحدثتم في الأسبوع الماضي حول مصادر الاستدلال عند الصوفية، اليوم يعني لو أردنا قبل أن نشرع في منهج الاستدلال عند الصوفية أن نعرف ما هو منهج السلف في الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ربما هنا نحتاج إلى بيان معنى منهج الاستدلال. هذه الجملة والمصطلح ربما يغلق على بعض من لم يتعامل بالمصطلحات العلمية. مصادر الاستدلال يعني هو مثل مصادر التلقي، يعني على أي شيء يعتمد أو يعتمد في معرفة أحكام الله عز وجل وأخباره في أمور الدين. عرفنا أن المصادر المعتمدة عند أهل الإسلام عند أهل السنة في معرفة المعرفة الدينية أو التوصل إلى المعرفة الدينية هو الكتاب والسنة والإجماع كمصادر أساسية، والعقل والفطرة كمصادر مساندة، يعني من خلالها يصل الإنسان إلى معرفة ما أراد الله وما أخبر به، يعني يصل إلى معرفة العقيدة والشريعة، يعني الخبر والأمر الإلهي المتعلق بأمور الدين وأمور الغيب وأمور الشهادة. فمصادر الاستدلال من أين نستقي العلم بالله وأمره وخبره، هذا مصادر الاستدلال، وهذا تكلمنا فيه في المرة الماضية. منهج الاستدلال، ثبتت المصادر، عرفنا المصادر ما هي، المصادر نصوص، إن كان كتاب قرآن هذا نص، وإن كانت سنة هذا نص، يعني آية وحديث، وإن كان إجماع أيضا نص علماء، أقوال علماء. هذه النصوص قد يختلف في فهمها في إدراك معانيها، ويقع فيها الخلط ويقع فيها الاختلاف، فكيف نفهم هذه النصوص على معانيها الصحيحة؟ هذا هو منهج الاستدلال. فمنهج الاستدلال هي الطريقة التي يستخرج بها العلم الديني من النص الشرعي. ما هو العلم الديني؟ أي أمر الله وخبره. ما هو أمر الله في هذه النصوص؟ وما خبر الله تعالى ما أخبر به في هذه النصوص؟ ما معنى هذا الخبر؟ وما الأمر هنا؟ هو أمر للوجوب؟ أمر للاستحباب؟ هل هو أمر نهي أو أمر كراهية ونحو أو أنه إباحة؟ هذه الأمور كيف نعرفها؟ النص عندنا، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إشكال، المصدر واحد الكتاب والسنة، أخذنا النصوص وقعنا عليها. أتت المرحلة الثانية، كيف نفهم هذه النصوص؟ كيف نتوصل إلى معناها ونعرف المعنى حتى نحقق مراد الله تعالى من هذه النصوص، نحقق ما أخبر الله به، نفهم ما أخبر به، ونحقق ما أمر به أيضا، كيف؟ لا بد أن يكون هناك طريقة. المنهج هو الطريقة التي يستخرج بها من هذه النصوص ما أراده الله تعالى من أمر أو خبر. نعم. مثلا لو ضربنا مثال بالنصوص، نصوص الصفات في آيات الله عز وجل في الكتاب وفي السنة، نصوص صفات كثيرة جدا. فإذا تأملناها وقرأناها نريد أن نستخرج منها العلم ونصل إلى مراد الله تعالى فيها، ما هو المنهج الذي به نصل إلى مراد الله عز وجل ونعرف ماذا أراد بهذه الصفات؟ هل أراد بهذه الصفات وطلب منا أن نفهم منها أن صفاته، أن صفاته شبه بصفات المخلوقين؟ هذا احتمال. نعم. أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين؟ نعم. هذا احتمال. أن صفاته لا معنى لها نسلم بها؟ أن صفاته تخيل وكل قول من هذه الأقوال قال به فريق، فهناك من قال هذه تخيلات، الفلاسفة النصوص هذه تخيلات، تخيلات ما قصدت حقائقها، وهناك من شبه وهناك من نزه، وهناك قال من قال لا نفهم من هذه النصوص أي معنى، وهناك من أثبت النص وقال له معنى وهذا المعنى يليق به سبحانه وتعالى، ولا نكيف هذا المعنى ولا ندخل في تفاصيله لأننا لا نعرف الذات الإلهية كما هي. فانظر، هو نص واحد متعلق بالصفات، كيف اختلف في فهمه إذا استحضرنا الفرق كلها التي خاضت في نصوص الصفات. نعم. من أهل سنة، من جهمية، من معتزلة، من أشعرية، من فلاسفة، نجد أنهم اختلفوا. فما هو المنهج الذي نسير عليه حتى نصل إلى فهم مراد الله عز وجل من هذه النصوص التي تعلقت بالصفات، ونحن أوردنا هذا المثال كأنموذج لباقي النصوص، إن كانت خبرية تتعلق بالاعتقاد كيف نفهمها؟ مثلا ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالقدر، هل نفهمها لما يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن القدر، عن مشيئته وخلقه، هل نفهمها كما فهمها الجبرية أن الإنسان لا مشيئة له، أو نفهمها كما فهمها القدرية المعتزلة أن الله عز وجل لا يملك تعالى سبحانه وتعالى أن يمنع عبده من فعل شيء ما، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أم نقول كما قال أهل السنة في هذه النصوص المتعلقة بالقدر والمشيئة أن لله مشيئة مهيمنة وللعبد مشيئة تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانظر، هذه أمثلة في صفات خبرية، في صفات عقائد كيف يختلفون الناس فيها. وإذا جينا حتى في الأحكام، عندنا أحكام في الصيام، في الحج، في الصلاة، في الزكاة، هناك اختلافات، ويرجع كل منهم في خلافه في كثير من هذه إلى نصوص، إلى نص يختلفون فيه. فما هو هذا الاختلاف؟ الاختلاف أن هذا يقول بقول، هذا يقول بقول، وهذه مسألة فقهية. كيف نصل إلى مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص؟ لا بد من المنهج الذي نسير به على هذه النصوص حتى نصل إلى هذا المراد، إذ إنه لا يمكن أبدا أن يقال أن الأمر مشاع ما دام هذا فهم الفهم الذي فهمه، والآخر فهم فهما آخر، والثالث فهم فهما ثالثا، فالأمر واسع، كل يفهم ما يشاء. هذا الأمر ليس بهذه الأطر المتسعة، لا يمكن أن يكون هكذا، لأنه حينئذ لن يتميز الدين بأحكامه ولا بعقائده ولا بشرائعه. جزء من الخلاف سائغ مقبول، لكن تحت مظلة ودائرة عامة. أما يقال كل الخلافات في فهم النصوص مقبولة ثم يبنى على ذلك أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا جعل الخلاف دليلا، جعل الخلاف دليلا، وهذا خطأ، خطأ. يعني أي خلاف فهو دليل على صوابية القول، هذا ليس بصحيح. إذن نحن نحتاج إلى منهج حتى نصل به إلى أن هذا الحكم هو إما حكم الله أو أنه أقرب الأحكام إلى الله سبحانه، إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا المنهج؟ فهذا المنهج الذي نقصده بقول منهج الاستدلال، ما هي الطريقة التي نسير عليها ونمشي بها حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى؟ المنهج بكل بساطة عند أهل السنة والجماعة في فهم النصوص هو الرجوع إلى السلف الصالح على رأسهم الصحابة. يعني عندنا نصوص وجدنا أقوالا عدة، سواء كانت تتعلق بالصفات، تتعلق بالقدر، تتعلق بالاعتقادات عموما، بالتوحيد، توحيد الربوبية، الألوهية، بالملائكة، بالنبوات، أركان الإيمان الستة، أو تتعلق بأركان الإسلام الخمسة، واختلف الناس فيها، وكل يستدل بذات النص إن كانت آية أو حديث. نرجع إلى الصحابة ونستفتيهم ماذا قالوا في هذه المسألة، فإن وجدنا إجماعهم على مذهب وعلى مسلك لا يجوز لنا أبدا أن نخالفهم، وكذا إن كان قول جمهورهم وسوادهم فهذا قول ينبغي أن يتبع أيضا، ولا ينحو الباحث إلى قول بعضهم وأفرادهم ويترك جمهورهم، إلا إذا كان البعض هذا فيهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي الكبار، فهؤلاء لهم وزن، لهم وزن كوزن الجمهور. فالمقصود أن عندنا قواعد في هذا. يعني انظر مثلا شد الرحل إلى القبر من أجل الزيارة، كثيرا ما يستدل المانعون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد النبوي، على أن المقصود هنا في هذا الحديث أنه لا تشد الرحال من أجل العبادة وليس مطلقا، لأنه لو قيل مطلقا لا يجوز شد الرحل إلا لهذه المساجد، معنى ذلك لا يجوز شد الرحل لا لتجارة ولا سياحة ولا طلب علم، وإنما المقصود العبادة المحضة. وزيارة القبور نوع من العبادة، لأن الإنسان يتعبد به لله سبحانه وتعالى ويدعو ويدعو للميت. فلذلك إمام ابن تيمية ومن نهج طريقة السلف منعوا وقالوا لا يجوز، لا يجوز شد الرحل أي السفر من بلد إلى بلد من أجل القبر، فهذا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا لثلاثة مساجد فقط، حتى ليس كل المساجد. فماذا رد به المخالفون في هذا الذين يرون أنه لا بأس؟ قالوا الحديث لا يدل على هذا، الحديث لو أخذناه بمعنى المطلق فإن المعنى أنه لا يجوز لنا أن نسافر تماما إلا إلى ثلاثة، ولا أحد يقول بهذا، وإنما هنا حدد المساجد فقط وما قال القبور، من أين أتيتم بالقبور وأدخلتم القبور في هذه المسألة؟ رد الأولون قالوا أدخلنا القبور لأن المقصود العبادة، وهنا فيه معنى العبادة، قال أبدا ما في عبادة، هو رايح يدعو لصاحب القبر. الآن جدل، هذا جدل. طبعا هذا عادة الذي يشد الرحل إلى قبر مثل في الصوفية الشيعة ما راح يدعو لصاحب القبر، وراح يطلب البركات من صاحب القبر، صحيح، لكن هو يفرض هذا الكلام يعني جدلا، شفت كيف، حتى يحرج الخصم. وقعنا في أمر يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وكلاهما يستدل بذات الحديث. هنا المنهج هو الذي يفصل. ما منهج هذا؟ منهجك طريقة السلف الصالح الصحابة؟ إذن ارجع انظر فتواهم في هذا، ماذا يقولون في من شد الرحل إلى القبر، نجد آثار صريحة وواضحة. رجل يأتي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فيقول إني نذرت أن أذهب إلى الطور، فيستشيره، فيقول له ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، ويذكر المساجد هذا، ثم يقول له فدع عنك الطور ولا تأته. هذه الطور ليس مسجد، وابن عمر فهم من الحديث معنى التعبد من أجل تعظيم المكان والتعبد، أنه لا يذهب إلا هذه المساجد الثلاثة، فمنعه من الذهاب إلى الطور. وأيضا خرج أبو هريرة إلى الطور، أظن أبو هريرة، ثم لما عاد أو بصر بن أبي بصر الغفاري أحدهما، ثم لما عاد قال من أين أتيت؟ قال من الطور. قال الأما لو أدركتك ما خرجت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا. فنجد أن فهم الصحابة قصر عمل المطي على ثلاث مساجد، ومنعوا من أي معنى آخر في السياق، ولذلك هم نفسهم ما كانوا يشدون رحالهم إلى القبور. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته على مكانته ومنزلته في نفوسهم لا يعرف عن صحابي واحد أنه شد رحله من مكة إلى المدينة من أجل القبر، ولا من العراق ولا من الشام ولا من مصر، لم يكن هذا عندهم ديدنا أبدا. فنلاحظ لما صار المنهج عندنا الرجوع إلى الصحابة إلى السلف الصالح في فهم النصوص التي اختلفنا فيها حلت المسألة وانتهينا. لكن من لم يكن منهجه اعتماد فهم السلف الصالح للنصوص لا يزال يجادل في هذه القضية إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن منهجه آخر، عنده منهج آخر، مسلك آخر في فهم النصوص إن كانت عنده نية الرجوع إلى النصوص. بعضهم شيخنا وبعضهم يطرحون مثل هذا الكلام اليوم، يعني أصبح يطرح في وسائل الإعلام سواء من يعني أتباع تيارات معينة أو جماعات دينية معينة مثل الصوفية وغيرها، أنهم يقولون الصحابة بشر ونحن بشر، ولماذا يحصر الفهم على الصحابة فقط، والله عز وجل أعطاهم عقول وأعطانا عقول، والقرآن نزل للجميع وليس لهم وحدهم، فالفهم متاح للجميع، لماذا يحصر على الصحابة فقط ويغلق علينا خاصة في هذه العصور التي نحتاج فيها إلى فهم جديد للنصوص؟ إذن الآن خرجنا من مجرد الخلاف على فهم نص إلى أمر أوسع، إلى خلاف في المنهج. والخلاف في المنهج يقسم الناس إلى فريق في السنة، فريق سنة وفريق بدعة. الخلاف في المنهج يفرق الناس إلى متبع ومبتدع. أما ما قبل ذلك إذا كنا متفقين على المنهج وهو الرجوع إلى السلف الصالح كما قلت على رأسهم الصحابة ثم التابعين ثم من تبعهم ويلحق بهم أهل الحديث الذين قاموا في وجه أهل البدع والضلالة من جهمية وقدرية وخوارج وشيعة حتى المعتزلة والمرجعة، فهؤلاء يرجع إليهم. إذا كنا متفقين على هذه المرجعية فالمنهج واحد، بعد ذلك نستطيع أن نحل الخلافات في هذه القضية. أما إذا كان هذا المنهج أصلا مرفوض ويقال نحن رجالهم رجال وزماننا مختلف وعصرنا مختلف، إذا المنهج اختلف وخرج من الاتباع إلى الابتداع، لأن ليس لك خيار في هذا المنهج. أنت إذا أردت أن تكون على السنة وعلى الجادة وعلى السبيل ما لك خيار إلا أن تجعل طريقة السلف هي منهجك، ما لك في هذا أي اختيار. فإذا خرج عن هذا وأتى بمنهج آخر فهو قد جاء بمنهج بدعي، فخرج ناس وأتوا بالعقل. لتذكرهم يقولون عندما يقولون زماننا مختلف وعصرنا وكذا، عرفت؟ هؤلاء عندهم ما هو المنهج؟ منهج العقل، بالعقل يأخذون من النصوص ما يشاءون ويفهمون النصوص كما يشاءون بالعقل، ولا يوجد ضابط عندهم في العقل، والعقل لا يوجد ضابط، الضابط عندهم قانون الزمان. بماذا يحكم الزمان؟ يحكم الزمان بحكم ما في قضية ما، إذا نخضع لحكم الزمان. طيب من الذي سيطر على الزمان الآن؟ مقتضيات العصر وأحكام العصر الآن، من الذي يعني لا أقول يسيرها لكن كثيرا ما يوجهها بالقوة الناعمة والخشنة؟ من؟ الأمة المتغلبة، الغرب، إن كانت في القضايا الاعتقادية، إن كانت في القضايا الأخلاقية، إن كان في قضايا المرأة، الغرب بجبروته وقوته وما عنده من أدوات وآلات إعلامية عسكرية اقتصادية يضغط على العالم كله. صحيح. فصارت أحكامه النافذة، فيأتي مسلم يميل إلى مثل هذه الأفكار فيقول هذه أحكام العصر، هذا قانون العصر. من الذي وضع هذا القانون؟ لم يكن من عند الله سبحانه وتعالى، هذا قانون جاء به المهيمن، فصار هذا الضعيف يحاول أن ينسجم مع هذه القوانين، ولم يكتفي بهذا بل أيضا يريد أن يطوع نصوص شريعته ودينه حتى تكون ملائمة لما يريد الغرب. أيوة. وإذا جاء إلى الصحابة وجاء إلى السلف اصطدم اصطدم بعوائق كبيرة جدا لا تقبل أن تتواءم مع هذه، فإما أن يظل محتار في نفسه تعظيم الصحابة والسلف، لكن يرى أنه ما عندهم لا يتناسب مع هذا، أو أنه يتخطى هذا كله فيسقط هذه الفئة وهذا الصدر تماما ولا يقبل بهم أصلا، عرفت كيف؟ بل يصل إلى درجة أحط من هذا فيبدأ يطعن فيهم ويقدح فيهم، عرفت كيف؟ نوع من الانتقام الذاتي والنفسي ما تدري ايش تفسيره، لكن في النهاية يريد أن يسقطهم تماما لأجل أن يكون متلائم مع أحكام وضعها المهيمن على هذا العصر. ولو كان المهيمن على هذا العصر خليفة راشد لساحت هذه الأفكار وتلاشت، ولكأنها موجودة، كأن الحكم للمتغلب دائما، متغلب ماذا يقول في أي مكان، فلا بد أن تكون الفتاوى والأحكام تجري على هواه. الدين ما نزل هكذا، أن الدين نعم فيه مرونة، لكن المرونة هذه ما تروح في كل قضايا أصلية وفرعية، عندنا في الدين أصول، صحيح الأصول هذه لابد تثبت وين أي زمان أو مكان، أي وين اضطررنا إلى التفريط في الأصول فهذا مثل اضطرارنا إلى أكل الميتة خشية من الموت، فهو تغيير وتعطيل لفترة مؤقتة لحد من الزمان، يعني مثل الذي يأكل الميتة حتى يبقي على نفسه فلا يموت، لا أن يجعل بعد ذلك طعامه الدائم أكل الميتة، هذا ما أذن له إلا في هذه الحالة الضرورة. فإذا صار المسلم أو الأمة مضطرة للتفريط في أصل من أصولها، فهذا التفريط يقدر بقدره في زمانه في لحظته وليس مستديم. الذي قد يكون مستديم الأمور الفرعية، هذه ممكن تتغير، مثل سهم المؤلفة قلوبهم أسقطها عمر ولم يقبل أن يعطى بعضهم من هذا السهم، قال هذا السهم كان يتألف به الناس على الإسلام يوم كان الإسلام ضعيفا، أما الإسلام قوي اليوم، الإسلام قوي ولا يحتاج أن يتألف أحد، ما لكم شيء. ووافقه الصحابة وأبو بكر على مثل هذا الفهم. فمثل هذه مثلا إذا جئنا في قضايا نحن رحنا، لكن لا بس يعني نأصل لهذا المنهج، مثلا إذا جئنا مثلا قضايا المرأة، عندنا قضيتين في المرأة، أصلية وفرعية. قضية الأصلية التغطية، هذه لا يمكن أبدا، حجاب الكامل يعني، هذه لا يمكن أبدا أن تقول خاضع على أحكام الزمان والمكان، في الأخير تطلع المرأة المسلمة كمرأة غربية مسافرة ما تعرف هي متغطية هي محتشمة لابسة وما هي لابسة، لا يمكن أبدا ولا يجوز هذا بحال، مع هذه جاهلية، لأن الله عز وجل قال عنها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج الذي كان عند الجاهلية الأولى أخف من الجاهلية التي موجودة عند الغرب اليوم، فهذه قضية أصلية لا يمكن أبدا أن تخرم، وما خرمت في شريعة من الشرائع وعند أمة من الأمم، حتى عند اليهود إلى اليوم المتدينون من اليهود نسائهم عندهم حجاب كامل حتى القفازات، وهذا كان موجود حتى عند النصارى إلى عهد قريب، فهذه سمة بشرية عند الأمم كلها الحشمة، وإنما صار هذا التعري مع الهيمنة هذه لثقافة فاسدة الفاحشة فيها عندهم غنيمة وفضيلة. القضية الأخرى التي هي فرعية تقود المرأة السيارة وما تقود، ما أحد من الفقهاء الذين حرموا قيادة المرأة قالوا إن هذه قضية أصلية مرتبطة بأصل الدين وأصل الشريعة ونقضها نقض للدين كله أبدا، وإنما قالوا هذه قضية تتعلق بمصلحة ومفسدة، إذا ضمنتم المصلحة من وراء ذلك لا أحد يمنع من هذا، لكن إذا لم تضمنوا المصلحة والمفسدة أمامنا ظاهرة فلا خير أبدا في أن تقود. فهذه قضية لو فرضنا أن وصلنا التحريم لغيرها وليس لغيره، أما الأول لذاته، لو فرضنا أن صرنا في زمان مثالي أو زمان كما قالت الفلاسفة المدينة الفاضلة، مدينة أفلاطون، كل واحد ماشي في حاله كذا، وإذا شافوا اللي صار في حاجة قاموا لعونه ونجدته ويعني ملائكي، وصارت المرأة تقود في هذه الحالة تجد الأبصار كلها تغط، وإذا احتاجت الجميع يسارع ويعينها، مثل ما كان الناس زمان يعني يحكي أهل مكة، كانت المرأة إذا غاب زوجها في سفر تخرج عجينها وتضع مع العجين قطعة نقود على لوح خشب، فأي واحد يمر يأخذ هذا اللوح بما فيه من عجين ويذهب إلى من؟ إلى الفران خبز. ويعطيه النقود ويخبز، فحتى إذا انتهى الخبز أخذ اللوح بما فيه من خبز مخبوز ويأتي ويضعه أمام البيت، حتى تخرج المرأة تأخذ اللوح بالخبز وتأخذ وتطعم نفسها وأهلها. هذا زمان فاضل. إذا صار الناس على هذا النمط وقلت تقود المرأة السيارة ما عندك مشكلة أصلا في هذه الحالة، لكن إذا صارت المرأة وهي في بيتها لا تأمن مثلا، وإذا خرجت فكأنما هي الفريسة والضحية لا بد أن تساق إلى حتف ما، وصار الوضع عليها خطير، وصار هناك أيضا تدرج في إفساد الأمة وقيادة المرأة حلقة من حلقات التغريب، الأمر اختلف. صحيح. فيأتي الحكم مختلف لا لذاته بل لغيرها. هذه أمثلة. صحيح. أمثلة لابد أن نعرف أن الأحكام ليست كلها سواء، فأن يأتي أحد يريد أن يبدلها كلها ويسقط منهج السلف خرجنا من الاتباع إلى الابتداع. فالمقصود المقصود هنا أن منهج وطريقة السلف والطريقة السلفية هي الرجوع إلى الصحابة، وطبعا الصحابة أيضا لهم طريقة في فهم النصوص، ومن بعدهم يأخذ هذه الطريقة ويمشي عليها. فمن ذلك أن النصوص محكمة ومتشابهة، النصوص فيها إحكام وفيها متشابه. الإحكام كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالوا المحكمات هي النصوص التي لا معنى لها إلا معنى واحد، فالمحكم ليس له إلا معنى واحد فلا يختلف فيه، والاختلاف فيه ضلالة. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى وقيموا الصلاة والزكاة لا يمكن أن يفهم بمعنى غير إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يمكن أن يفهم بعدم إقامة الصلاة أو بمنع الزكاة. وأتموا الحج والعمرة لله، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، محكمات. يعني حتى العامي الذي لسانه عربي وفهمه عربي يفهم، ما يحتاج إلى شيخ يشرح لك هذا لأن المعنى واحد ظاهر. المتشابه له أكثر من معنى، ونص الآية أن القرآن فيه متشابهات. إنما امتحن الله بها العباد ليرى من يزيغ ومن يؤمن، من يثبت ومن يضل. الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده، وهذا نوع من الامتحان أن تكون النصوص أيضا فيها نوع من اختلاف المعنى لينظر في عباده من الذي يتقي فيأخذ المعنى الذي يلائم المحكم. وهذه طريقة السلف، إذا رأوا نصا متشابها نظروا في النصوص المحكمة فحملوا هذا المتشابه وفسروه في ضوء المحكم. وأعطي مثال بسيط. مثال ضروري شيخ. عندما يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محكم، يعني من أشرك فلا يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن يأتي نص آخر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا نص متشابه، يغفر الذنوب جميعا، يعني قد يسأل سائل يغفر الذنوب جميعا حتى اللي يموت مشرك؟ الآية كذا منفردة وحدها تحتمل حتى من مات على الشرك، حتى من مات وعنده كبيرة يغفرها الله كلها. لكن طريقة السلف في فهم النصوص أن يأتوا بهذه الآية ويعرضوها على الآية الأولى، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن لم يشرك، لأن في الآية الأخرى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر الذنوب جميعا لمن لم يشرك، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين النصوص. أيوة. في كتاب جمعت هذا ففهمت هذا على ضوء هذا، إن الله يغفر الذنوب جميعا يمكن أن يكون في حق صاحب الكبيرة لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا في آية أخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فبينت هذه الآية أن من تاب ولو كان عنده شرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أن يشرك قال إلا من تاب. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب. كيف فهمنا هذا؟ ليس بالآية هذه وحدها لأنها متشابهة وإنما بردها إلى المحكم التي فيه شرط التوبة والذي فيه شرط عدم الإشراك بالله. هكذا هذه طريقة سلفية، هكذا نفهم النصوص. الطريقة التي تخرج عن هذه الطريقة وهي طريقة بدعية أن يأتي إلى نص في القرآن ونص في الحديث وينتزعه مثل إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقول ها هذه آية واضحة يغفر الذنوب جميعا، ليش أنتم مضيقين على الخلق؟ أليس الله يقول هذا؟ هذا ما يفعل بعض الجهال اليوم في بعض القضايا، مثل ينتزع آية ويبدأ يحاجب الناس. هذا من زمان، ونحن الآن في الصوفية، والصوفية هذه من بلاياهم أنه يأتون إلى نص واحد ويعطونه المعنى الكلي أن هذا هو ما جاءت الشريعة به، مثل ما فعله للإرجاء، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص لا يحتاج أن أبدا لا يحتاج أن نعمل ولا نصلي، وحتى لو ركب المعاصي ما في إشكال، لأن يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الاستدلال بالمتشابه. طيب الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي زاد على ذلك وقال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم الذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو يدرك أن الناس يفهمون إن كانوا أصحاب عقل وفطرة سوية، لأن لو أخذت النص على ظاهره فالمنافق في الجنة لأنه قال لا إله إلا الله. صحيح. والحديث ما اشترط إيمان القلب أصلا. والحديث أيضا ليس فيه الشهادة للنبي بالرسالة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أين الشهادة للنبي بالرسالة؟ طيب ماذا سيقول حين ذاك؟ إما أن يقول نعم ما يشترط، انفضح إذا قال لا يشترط الشهادة للنبي بالرسالة وأن لا إله إلا الله تكفي وحدها قولا. طيب والمنافق قال والمنافق أيضا عرفنا أنه هذا زنديق، لأنه لا يشترط في الإيمان أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدا له بالرسالة، بل يقدر أن المنافق يدخل الجنة ولو كان منافقا لأنه قال لا إله إلا الله. طبعا المرجئ لن يستطيع أن يقول هذا الكلام أبدا لأنه سيخالف المنطق والدين وكل الناس، سيضطر أن يقول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله متضمنة الشهادة للنبي بالرسالة، وأيضا متضمنة أن المنافق لا ينتفع بالقول وحده بل لا بد من إيمان القلب. طيب أنت من فين زدت إيمان القلب؟ ويقول من قال لا إله إلا الله فقط، من أين جئت بإيمان القلب؟ وهو قال من قال لا إله إلا الله ما قال شهدة، من أين جئت بالشهادة؟ فيقول له من قال لا بد يكون شاهدا للنبي بالرسالة، كيف ينتفع ولا بد يكون قلبه مؤمن؟ ها إذن أنت زدت، لأنك رأيتها من مقتضيات لا إله إلا الله، زيادة هذه اللوازم التي لا تنفك أيضا من مقتضيات لا إله إلا الله أن يصلي ويصوم عمل الصالحات وأن يترك الأعمال السيئة. ثم لو جمع النصوص المتعلقة بقول لا إله إلا الله كما جمعها الإمام مسلم في كتاب الإيمان لوجد نصوصا كثيرة متعلقة بالشهادة فيها شروط غير القول، فيها الإخلاص، فيها اليقين، فيها عدم الشك، فيها الانقياد، فيها القبول، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها أيضا اغتسال من الجنابة. فإذا أردت حكما شرعيا على طريقة سلفية تجمع النصوص كلها المتعلقة بلا إله إلا الله فتتضح لك الصورة كاملة. والسبب أن الشريعة ما نزلت جملة واحدة، أن الشريعة نزلت منجمة، كل في مكة نزلت أحكام، في المدينة أحكام، فمن أراد الحكم الكلي والنهائي للشارع في المسألة يجمع كل ما نزل من نصوص في هذه الفترة كلها، فترة الدعوة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضح له الحكم، لا أن يأخذ نصا واحدا متشابها. هذه طريقة ليست على اتباع بل على ابتداع. شكر الله لك شيخنا. أنا أستأذنك في هذا الاتصال، أبو علي من السعودية. نعتذر أطلنا عليك، لعلك تعود الاتصال. طيب شيخنا، حتى بس نستدرك الوقت ريثما تعود بقية الاتصالات، المحور الآخر الذي هو عنوان حلقة هذه الليلة الصوفية، منهج الاستدلال عند الصوفية. الصوفية إذا استحضرنا أن المصادر عند الصوفية مختلفة، طبعا كما قلنا الصوفية في الظاهر وكثير منهم صادق في هذا يعلن أن المصادر التي يرجع إليها في الاستدلال أي في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى هي الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. العقل قد لا يذكرونه كثيرا لأنه فيه نوع عداوة بين الصوفية والعقل، لكن حين العمل والتطبيق تتيقن عند كثير من هؤلاء، ولا أقول كل واحد منهم لأنه كما سبق أن من الصوفية من هو متدين حقيقة وعلى طريقة صحيحة في عقيدته ودينه، خلطه بهذه الثقافة اللي هي الثقافة الصوفية. فالصوفية طبعا مراتب، منهم من تغلب عليه الثقافة الصوفية وتضعف عنده الثقافة السنية الشرعية، ومنهم من يستويان، منهم من تغلب عليه الثقافة السنية وتضعف عنده الثقافة الصوفية، مثل محمد بن خفيف، مثل الحارث المحاسبي، مثل عمرو بن عثمان المكي، مثل عبد القادر الجيلاني. فهذه الأصناف كلها موجودة، وهذه التي تربك المشهد ويصبح الحكم عليهم عسير عند كثير ممن لم يحقق. لكن من عرف الفكر الصوفي قديما قبل الإسلام تنحل عنده العقد إذا قارن ذلك بما في الإسلام. فالمقصود أن نحن نتكلم عن من لم يحقق هذه المصادر التي هي عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الإسلام الكتاب والسنة، ويقول هذا ويدعي مثل ابن عربي وغيره، لكن في حقيقة الأمر تعرف هل هذه المصادر معتمدة عنده أو لا عندما يتعامل معها. فتجد عندما يأتي إلى هذه المصادر التي أعلن أنها مصادره الكتاب والسنة والإجماع، عندما يأتي إلى هذه المصادر يبدأ يتعامل معها بطريقة أخرى ليست بطريقة السلف، لا يرجع فيها إلى الصحابة ولا إلى الصدر الأول، لا إلى التابعين ولا تابع التابعين ولا أئمة الحديث، إنما يرجع إما إلى صوفي مثله أو إلى نفسه، يرجع إلى المصدر الحقيقي الموجود عند الصوفية وهو الكشف. فيصبح الكشف هو الذي يكشف له معنى النص، فصار الكشف تارة عند الصوفي مصدرا للمعارف الإلهية والأحكام الإلهية، وتارة منهجا يفسر به الكتاب والسنة، يفسر به النصوص. طيب شيخنا نستأذنك فقط لأن اتصلت من خارج البلد. مصطفى من المغرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بك يا شيخ. حياك الله مصطفى، تفضل. حيا لكم ضيف الكريم. نعم. عندي سؤال بالنسبة للطريقة الصوفية بالنسبة لمولاي عبد القادر الجيلاني، بالنسبة لهذا المشكلة هذا، احنا عندنا في المغرب هل هذا عبد القادر الجيلاني واش هل هو صوفي مبتدع أو صوفي كما يقول المتبع لمنهج النبوة؟ هذا سؤالك يا مصطفى؟ سؤالي بالنسبة للطريقة عبد القادر الجيلاني. نعم واضح. هل هو متبع مثلا للسلف الصالح أو هو مبتدع؟ طيب بارك الله فيك، أبشر يا مصطفى. حليم من العراق. حليم تفضل. حليم طيب، رد شيخنا على مصطفى. عبد القادر جيلاني يعني بحسب ما قاعدنا سابقا، عبد القادر جيلاني في الجملة عنده موافقات للسلف وهو خير من كثير من الصوفية، وعنده إشراقات يوافق عليها، لكنه ليس كل ما أتى به فهو صواب، يعني عنده الجانب السلفي وعنده الجانب الصوفي لأنه خلط بين الثقافتين، فما أصاب به وأتى به على وجهه فهو متبع فيه للسلف الصالح، وما أخطأ فيه فخطأه أتى وشطحه أتى من جهة دخول هذه الثقافة الصوفية عليه. والدكتور سعيد بن مسفر له رسالة عبد القادر الجيلاني وراءه الصوفية والعقدية، أيضا توصل إلى هذه النتيجة أنه عنده شطحات. عنده شطحات، هذا أمر يعني لا شك فيه ولا يعني غير مستبعد إذا كان الإنسان ضم إلى مصدر إلى المصادر عنده مصدر آخر غير المصدر الذي هو الكتاب والسنة والإجماع وما هو من مصادر المسلمين. إذا جاء مصدر آخر يزاحم هذا المصدر فأيضا ما ينتج عنه بعد ذلك لابد أن يكون خليط. لكن أيهما يغلب؟ بحسب غلبة المصادر عليه. إن غلبت عليه مصادر السنية يكون، وهذا الذي حدث مع عبد القادر الجيلاني، المصدر السني والسلفي غلب عليه، فلذلك ما كان يظهر عنه من أثر حسن واعتقاد حسن فهو أغلب. نعم. لكن يوجد عنده المصدر الآخر لأنه أيضا تشرب منه. طيب طيب إسماعيل من الأردن. إسماعيل السلام عليكم. السلام شيخنا شكلك طيب قطع الاتصال. طيب شيخنا واصل حديثك حول منهج الاستدلال عند الصوفية. الصوفية المنهج عندهم كما قلت ابتداء يثبتون المصادر الكتاب والسنة، يعني لا تجد صوفي يخالف هذا يعني. لكن تعرف هل المنهج هذا أو المصدر هذا معتمد عندهم على وجه الصحيح أو لا عندما يتعاملون مع المسائل. نعم. مع النصوص تجد مباشرة يرجع إلى الكشف، فيصير الكشف حقيقة هو مصدره، بل أحيانا يترك النص تماما ويرجع إلى الكشف فيأتي بأحكام وأخبار لم ترد في نصوص أصلا، بل يضعف نصوص حديثية ويثبت نصوص وهي ضعيفة حديثية اعتمادا على الكشف. فالكشف عندهم مصدر، وفي ذات الوقت الكشف أيضا منهج. نعم. كيف يكون منهجا وكيف يكون مصدرا؟ مصدرا أنه يتلقون منه. نعم. ويكون منهجا أنهم يتسلطون بهذا الكشف على النص لفهمه وإعطائه معنى، سواء كان حكما أو خبرا، فيعطونه المعنى، لا يعتمدون فيه على قول السلف الصالح ولا مسألة يبنون المحكم المتشابه على المحكم، ولا يقفون عند الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، هذه لا يلتفتون إليه، وإنما يرجعون إلى شيء آخر وهو الكشف. والكشف طبعا له أدواته، إما كشف منام أو كشف يقظة. سنعود إلى الكشفات شيخنا بعد هذا الاتصال. جمال من السعودية تفضل. السلام عليكم. شكرا بخير. السلام. أنا عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ، سبب إسماعيل الصفوي، طبعا احنا نعرف انه كان من التصوف طبعا وانحرف الى التشيع، سبب هذا الانحراف يعني من التصوف الى التشيع؟ طيب جزاك الله خير، شكرا جزيلا. تجيب الان شيخ. السبب فيما يبدو لي ذو جانبين. الجانب الأول أن التصوف ليس بعيدا عن التشيع، هناك معتقدات مشتركة وإن كان هناك معتقدات مختلفة. يعني أبرز خلاف بين الصوفية والشيعة الصحابة، الصوفية يتولون الصحابة، يتولون غير أنهم يرجعون إليه في فهم النصوص، يتولون يعني يعظمونهم يحبونهم يوالونهم، لكن عند فهم النصوص مسألة أخرى. الشيعة لا يتولون الصحابة، يعادون الصحابة، لكن هناك معتقدات أخرى، الحلول موجودة عند الفريقين، حلول اتحاد وحدة الوجود، الغلو في الأئمة، القبور والأضرحة، كل هذه موجودة. فلذلك انتقال الصوفي إلى التشيع، الصوفي المتحقق إلى التشيع سهل وليس من الصعوبة. وفي هذا نفهم لماذا الشيعة إذا دخلوا في البلدان بحثوا عن الصوفية واتخذوهم بابا ونافذة إلى تشيع بقية الناس كالقارة الأفريقية مثلا. نعم، لأنهم أقرب الناس لهم في هذه المسألة ويمكن أن يتفقوا معهم يعني، ولتشابه في العقائد. والشيعي يخفي عن الصوفي ما يخالفه في العقائد في الصحابة، ويخفي أيضا الشيعي عن الصوفي أنه يكفره، يعني هناك نصوص لأئمة الشيعة يكفرون الصوفية عينا، الفرق الصوفية يخفي الأشياء التي صدرت عن الشيعة تجاه الصوفية، ويخفي أيضا موقفهم من الصحابة، الأمور التي هي ليست نقاط اتفاق بين الفريقين، يأتي بالمشتركات والمشتركات واضحة. فهذا سبب من الأسباب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن إسماعيل الصفوي ومن بعده هؤلاء طلاب حكم، فكأنما رأوا أن التشيع وتبني هذا المعتقد يعينهم على التسلط والهيمنة والتوسع، فاتخذوه دينا ومنهجا وشريعة من أجل أن يصلوا إلى الحكم ووصلوا. طيب نستأذنك شيخنا، معنا حامد من البحرين. يا شيخ الله يلعن، هذا أقصى ما وصلوا إليه. يقول الله ينعم عليك. نعتذر شيخ. لا لا, لا. هذا يعني يلعن عقيدته طبعا وتربيته تفرض عليه هذا الشيء. طيب شيخنا نعتذر النيابة شيخنا. لا كلمة مشتبهة، الله ينعم عليك. أنا كذا كأني فهمتها، وإن كان لعن فالله يهدي. آمين. طيب شيخنا تقول إن يعني الصوفية في منهج الاستدلال عندهم يعني يعمدون إلى النصوص ف يؤولونها إلى معاني أخرى. نعم. يعني كأنهم يأخذون من القرآن نصا، لكنهم يؤولونها إلى معاني أخرى، يعني أو يصرفونها، لا يرجعون إلى المنهج والطريقة منهج السلف المتبعة عند أهل السنة، وهو الرجوع إلى السلف الصالح في فهم النصوص. وإنما الأمر الخطير في المنهج الصوفي في الاستدلال في شيخنا حتى ما نقطعك، إشكالية الاتصالات الدولية تأتي، بس الفكرة إن شاء الله ما تروح إن شاء الله. أم محمد، عفوا أم محمد معنا ولا أحمد الأول؟ أم محمد السودان. ألو. أيوة تفضل أم محمد، معك نسمعك أم محمد. أعطونا أحمد من أمثال أكون وإنت معنا أم محمد. كثر الله خيركم، بارك الله فيكم إن شاء الله، أنت أصال إن شاء الله، غنواتكم جليلة وجليلة، بارك الله فيك. في سؤال يا أم محمد. يا شيخ العزيز، أنا دعيراكم تردوا على الأرامية على الكفار بكله، بس والله التعبير خانم عليك يعني، لكن بكل رسخ ترد على الأرامية، دائراكم ترد يعني تحدد برنامج معين للأرامية. نرد على من؟ على الأرامية. لا الأرامية؟ الأرامية؟ نعم نعم. من هم الأرامية؟ هذول وين؟ في قناة كده اسمها الأرامية، فيها الملاحدة ملحدين. قناة، قناة ايش؟ نعم اسم القناة ايش؟ اسم الأرامية ملحدين، والملحدين مسيحيون ملحدين. انا دايراكم ترد لهم رد راسخ، دايراكم يعني تعمل لهم حلقة كاملة فيها ملحدين. قناة اسم الأرامية فيها ملحدين، ليش ما تردوا عليها؟ طيب شكرا يا محمد، وصل سؤالك. احمد من الامارات. الو تحياتي. تفضل احمد. طيب شيخنا الفكره التي قطعناها تقول يعني هناك امر خطير. نعم، يعني عندما ياتي الصوفي يقول يعني من حيث المصادر نحن نؤمن بهذه النصوص كمصادر للاحكام والعقائد، لكن عندما ياتي الى هذه النصوص ياتي بالمصدر الصوفي او بالمنهج الصوفي، يتسلط به على المصدر الإسلام السني فيفسره به. يعني المنهج الذي يفسر به النصوص هو المنهج الصوفي وليس المنهج الإسلامي السني السلفي. وأعطي مثال، مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تعرف هذه الآية جاءت في حادثة البيعة التي كانت بيعة الرضوان، وأنهم إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم يبايعون الله، قال يد الله فوق أيديهم، هكذا لا يفهم أبدا على منهج سني وسلفي أن هذه الآية تدل لا من قريب ولا من بعيد على شيء من الحلول الإلهي في الذات النبوية أو الذات الإلهي في الذات النبوية. صحيح. طيب، لكن يأتي صوفي حلولي اتحادي، وليس كل الصوفية حلولي اتحادية، فيفسر هذا النص بمعنى حلولي، فيقول الدليل على أن الحلول والاتحاد بين الإله، بين الذات الإلهية والذات ذوات الأولياء، أنها ممكنة وحادثة، الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فعندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايعوا الله، لأن الذات الإلهية حلت في الذات النبوية. هذا التفسير من أين جاء؟ ليس على منهج سلفي سني ولا إسلامي، هذا على منهج صوفي. المنهج الصوفي هو الذي فيه الحلول والاتحاد وحدة الوجود، جاء بهذا المنهج وسلطه على هذه الآية فنتج معنى فاسد مختلف تماما، نتج معنى لا يقبله الإسلام أصلا، جاء الإسلام بهدمه، جاء الإسلام بالتوحيد الخالص وليس بالوحدة. مثلا الحديث القدسي، قول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا النص كيف يفهمه المسلم والسني على وفق منهج الصحابة؟ يفهمه على معنى الحفظ، على معنى الحفظ، إن الله يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله من أن تذهب إلى حرب، من أن تشترح خطايا. لكن لما يأتي الصوفي ويسلط المنهج الصوفي في فهم هذه النصوص وهذا النص بعينه، ينتج عنده الحلول، الحلول، هذا قال هذا دليل على الحلول والاتحاد. طيب نعتذر شيخنا عن المقاطعة مرة أخرى، عسى بس ما يلعن هذا، لا اتصالات دولية ما نريد نؤخرهم. أم فهد من إيطاليا اليوم المتصلين. يا شيخ انت في اتجاهكم مزرعة حيوانات، معليش أم فهد ترفع صوتك، تفضلي. أم فهد طيب أعطونا مبارك من ليبيا. مبارك معنا. ألو مرحبا يا شيخ. تفضل مبارك. بارك الله فيك يا شيخ لحالك. حياك الله، تفضل سؤالك من أجل الوقت. والله سؤالي أنا يا شيخ يعني من تبع الصوفية، ولكن عقيدتنا أن نفس نزور في أولياء الناس، نقول إحنا عندنا نفريد الله فينا وأن نديروا فيهم في حضرة ونديروا فيهم في، فهل هذا الطريقة هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذا الصوت عفوا مبارك، مبارك حبيبي، ترى الصوت ما هو واضح لنا، يعني لو تعيد ايش الاشكال اللي عندك. انا اللي فهمت منك انك تقول طريقتكم صوفية، عقيدتكم الصوفية. ماذا نزوروا في الاولياء، نمتوا زيارة الاولياء المربين، احنا نقولوا عندنا انا في ليبيا مربين اللي هم اولياء، نقيموا فيهم في حفلات زي ما تقول ذكر ومدح، يعني هل هذا شيء ولا لا؟ يقيموا حفلات عند الأولياء عند القبور يعني؟ والله مكان ضريح حتى على الولي يديروا فيه في ذكر ومدح وخصائد وحزنيات. طيب. من يمدح من؟ يمدح من يا مبارك؟ نعم. يمدح من؟ والله نمدح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بالله سبحانه وتعالى. طيب شكرا يا مبارك، وصل سؤالك. يقول حفلات ذكر ومدح للرسول الله عليه الصلاة والسلام ومدح لله عند قبور الأولياء، يعني هذا فيه السؤال فيها أكثر من شق. أما عند القبور فأنواع الذكر والمدح وكذا هذا ليس محله، القبر ليس محل هذه الأمور، فالقيام بها عند القبور هذا نوع من البدعة. القبور للزيارة والدعاء للميت والاتعاظ، وليس لإنشاد المدائح والذكر والدوران وغير هذا. إذا أخذنا الذكر والمدائح بمعزل عن قبور، يعني في مجلس مثلا جلسوا يذكرون ويمدحون، هذا بحسب أمور، منها المضمون. إذا كان مضمون المدح والذكر مضمون سليم من بدعة وشرك، ذكر مشروع، مدح ليس فيه غلو سواء تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تعلق بولي من أولياء، يعني مدح عادي ليس فيه ملحظ شرعي من بدعة أو شرك، والذكر أيضا من الذكر المشروع ولا يؤدى بطريقة بدعية مثلا جماعية أو نحو من ذلك، جلسوا يذكرون الله عز وجل فلا بأس. فهذا الاجتماع على الذكر والمدح بحسب مضمونه، هناك عندنا قواعد في معرفة ما هو سنة، ما هو بدعة، ما هو شرك، ما هو توحيد. فإن كانت هذه المجالس فيها شيء من ما يتعلق من البدع والشرك فهذا ممنوع، أما إذا خلت من هذه المحذورات فلا أحد يمنع من أن يجتمع قوم على ذكر الله عز وجل وحتى الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شيخنا انتهت الحلقة، ما كملنا. طيب خلاص، المقصود في آخر الكلام نعم، أن المنهج الصوفي في تفسير النصوص لا يقوم على الطريقة السلفية، أقول منهج الصوفي، لكن قد تجد صوفي يرجع إلى السلف. نعيد ونكرر أن الصوفية ليسوا وجها واحدا، كثير من الصوفية صلحاء وعلى خير لكن زاحمتهم هذه الثقافة، فبقدر ما زاحمت وغلبت يكون الأثر عليهم. لكن إذا أخذنا المنهج الصوفي عند المتحقق فإنه يأتي بهذه هذا المنهج الدخيل فيتسلط به على النصوص فيفسر النصوص كلها في هذا الإطار. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يأتي يستدل بها النصوص على مصطلح الفناء، ومصطلح الفناء هنا لا ينطبق على هذه الآية، هذه الآية في أمر في الآخرة أو قرب الآخرة عندما يفني الله عز وجل الخلائق كلها لإقامة الساعة، ولا يتعلق بفناء الشهود وفناء الوجود، فلا علاقة للآية بما يبثه هؤلاء في من معنى. مثال آخر، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين في قصة يوسف، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني إذا وجد في رحله المسروق هذا فهو جزاؤه، يعني يجازى بما يجازى به. فيأتي الصوفي فيفسر الآية بطريقة أخرى، يقول جزاء من وجد المحبوب في قلبه فهو جزاؤه، ما علاقة هذه الآية بهذا المعنى؟ فيتسلط بالطريقة والمنهج والعقائد الصوفية على النصوص فيفسرها، ولذلك الصوفية عندهم تفسير للقرآن، تفسير إشاري سماه تفسير إشاري، وبعضه تفسير باطني لا يرجع فيه لا لصحابي ولا إلى سلف ولا إلى لغة ولا حتى سياق ولا إلى أصل، بل يفسره بما يقع في خاطره. فقد يكون إشاريا مما قد يقبل، التفسير الإشاري له ضوابط في قبوله، أو يكون باطني مختلف تماما. والإمام الغزالي في فضائح الباطنية سرد أنواع من التفسير الباطني للنصوص، لعلنا نستعرضها إن شاء الله القادمة بإذن الله تعالى. وأيضا سؤال أم محمد من السودان، أن أردنا هذا دعوة للقناة أن تقوم بجهد في الرد على الملاحدة كذا. أقصد شيخنا أيضا نصيحة لمن أمثال محمد، أن بعضهم يكون يعني ضعيف في العلم الشرعي ويذهب ويشاهد مثل هذه الأشياء أو يتابعها وربما يتأثر. صعب يا شيخ عبد الله، في ظل وجود قنوات مفتوحة على كل نطاقات أن تمنع، لأنه المسألة كلها تقليب، وإذا بها أمام قناة والإنسان لا يستطيع يعني يسمع، هذا أمر التكليف بما لا يطاق كما يقال. طيب شكر ذلك شيخنا. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.